يقول من لم يبتلى فلا يشك في إيمانه. من لم يبتلى فلا يشك في إيمانه. لذلك لما جيء، والحديث كان في كلام الإسناد طبعا متساهل في التراجم، جيء بامرأة كانت كالشمس جمالا، فقيل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الفلانية يعني أتوا بها ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن المدايح أن هي تقريب المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم على الصفات والسمات الراقية، قالوا ولم تشتكي قط يا رسول الله. يعني عندنا احنا يقال صغ سليم، لم تشتكي لم تشتكي قط. فقال ارجع بها فلا خير فيها. دكتور، هذا القول يكون الابتلاء يكون فقط الانسان وقع لا لا لا لا لا لا خلاص فهمتك. ليست ليس ليس البلاء من اجل الذنب فقط، ابدا ابدا. أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل. هي تكون عقوبة كفارة وتكون رفعة في الدرجة، منزلة لا يرتقي إليها المرء بعمله، والله يعلم من قلبي أن له منزلة راقية، لكنه ما يستطيع يعمل عمل يرقيه لهذه المنزلة، فيصب عليه البلاء صبا ليرتقي. طبعا طبعا شرط الرضا والصبر. نعم. نعم، هذا ابتلاء له أيضا. فكن مع مالك. وقد قيل للشافعي أيمكن المرء أم يبتلى؟ قال والذي نفسي بيدي لن يمكن حتى يبتلى وأبشر. لكن شوف الدعاء بأن عافية الله أوسع، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم نصحا للعباس، قال يا عباس قل اللهم إني أسألك العفو والعافية، السلامة لا يعدلها شيء. نعم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، مع سنن ابي داود. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. كتاب سنن ابي داود صلى الله عليه وسلم، باب الجنوب يؤخر الغسل. نعم، تكمله وتتمه الباب. حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر النمري، وهو من الثقات من رجال الصحيح. حدثنا شعبة، شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثبت النبيل، روى له الجماعة. أنا أرى أن أعظم يعني ما أراه، يعني أن أعظم سمات النبل في شعبة ما قاله إنصافا، عندما قال لو اختلفت أنا والثوري فخذوا بقول الثوري فهو أحفظ مني. إنصاف مع أقران لا يمكن أن تجده إلا في الخلص من الناس، لا سيما أن شعبة ليس بالهين، هيئة شعبة وهيبة شعبة كبيرة، وهو لقب بأمير المؤمنين، وكان من الحفظ المكان. لكن شوف إخلاصه، قال لو خالفت الثوري خذوا بقول الثوري فإنه أحفظ مني. إنصاف إنصاف. نعم. لكن الآن لو أحال طالب العلم على العالم لنجى الناس. لا أقول الداعي يحيل على طالب العلم، لكن الآن يأتي كذاب يكذب ويقول هذا تكفيري، هذا كذاب خبيث في نفسه. لما يقول بذلك وهو لا يدري وكان يتعلم أصالة ثم يقول بهذا الكلام، فهذا كذاب. كيف لا يكون، يعني كيف سيفعل يوم القيامة عندما يسأل الله جل في علاه؟ طيب كيف هو تكفيري؟ كيف سيجيب؟ ما في. يقولون مبتدع. طيب مبتدع أين البدعة وكيف كانت بدعة وثبتت البدعة؟ لما يسأل هذه الأسئلة عند الله ويكون كذابا أمام الله جل وعلا، كيف نجات؟ لا سيما أنه يلج في أعراض طلبة العلم. أخطر شيء، ابراهيم الأدم يقول أمران هما أخطر شيء، بهما يخسر المرء دينه ودنياه. انتبه لما يقال. قال الوقوع في العلماء يخسر دينه بذلك، والوقوع في ولاة الأمور يخسر دنياه. يحدث بقى ما يحدث على ما تعلم. لكن قال هذان أمران فيهما الخسارة، طبعا أعظمهما خسارة الوقوع في أهل العلم، الوقوع في أعراض طلب العلم. لحوم العلماء مسمومة، وآية الله في منتقصيهم معلومة. ولذلك ابن جرير الطبري قال أعراض العلماء حفرة من حفر النيران. تعال يا بطة، تعال تعال تعال. أين؟ نعم. قمت ياخذ كرسي أولا. ليش تدافع عنه يا أبا بكر؟ حديدي. بأي لون من الألوان؟ كان لديه ضيف. وكيف يكرمه يا ليبي؟ كيف يكرم الضيف؟ اسكت. كيف يكرمه؟ اهو شوف اهو، خلي ليبي الاخر. صحيح؟ والله اشرت. انت اشرت اليه ايضا. لم اقل له ولكن لوحت له، لكنه لا يفهم. هذا رجل لابد تكون سيده معه. تفضل تفضل تفضل، يعني كما قال أبو بكر تفضل. نعم. عن علي بن مدرك. ما انتهينا في مسألة من الأهمية بمكانها. ما انتهينا. ابن جرير قال العلماء، أعراض العلماء حفرة من حفر النيران، لو لم يكن فيه إلا أنه خالف ما قاله معاذ، وحب العلماء دين ندين الله به، دين ندين الله به، وإذا بغض العلماء ليس من الديانة بشيء، لا سيما إن كان كذاب فيما يدعي. يقول ابن مسعود كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. رأيت؟ كن عالما او متعلما او محبا لاهل العلم. كنت انا ادرس المجموع في دبي، ودخل رجل فلسطيني من اهل الفضل من اهل الشام، لكن لم يفهم شيئا، مهذب، يعني المساله مكلكعه على طلبه العلم اصلا، فهو لم يفهم شيئا. فقام في وسط الدرس فقال لي لو سمحت توقف. قلت له نعم. قال ماذا تفعل؟ قلت له اشرح. قال ايش الماده هذه؟ قلت له فقه. فوقف. قال يعني هذه ليست مناقشة ماجستير أو دكتوراه أو شيء. قلت له لا والله. قلت له لا والله، هذا درس علم. فلما قال درس علم قال حرام، أنتم الآن أغلقتم علي كل شيء، معنى ذلك أن أنا عشت عمري كله لا أفهم شيئا، أنا جالس من أول الدرس إلى آخر الدرس ما أفهم شيئا. قلت له طيب كن عالما. قال لو بهذه الطريقة لا أريد أن أكون عالما لأني لن أفهم شيئا. فلو قلت إذن قلت طالبا للعلم. قال طالب العلم لابد أن يفهم وأنا لا أفهم شيئا. فقلت له كن الثالثة ولا تكن الرابعة. قال فما هي الثالثة؟ قلت له أن تكون محبا لأهل العلم، وإلا فالرابعة ستهلك والله العظيم. قال وأنا أحب أهل العلم. فجاءني فقبل رأسي فما رآني في وقت إلا وكان يفعل ذلك، ويقول أنا أقسمت أمام ربي أن أكون محبا لأهل العلم، وهذا الذي أفعله والله، أن أنا أحب أهل العلم. إنما أنت تعادي أهل العلم، ليس تعادي فقط بل أنت تؤلب وتتكلم في عرضه كذبا وزورا، وأنت في كل مجلس من مجالس الثرثرة ما عندك إلا أن تتكلم ثرثرة بأعراض العلماء. هذه لا يمكن أن تفيد بحال من الأحوال، هذه ما ترجع عليك إلا بالخسرات. لذلك أنا سأقسم قسما، وأنتم انظروا فيه هذا القسم، وأقسم بالله وتالله ووالله هؤلاء أصحاب الثرثرة ولا واحد فيهم يفهم شيء في العلم، والله حجب عنه العلم، لا تراه حريصا على طلب العلم ولا تراه بحال من الأحوال يتقدم علميا. الناس جميعا تراهم يسيرون إلى مجلس العلم وهو يسير إلى المقهى. ما الذي حدث؟ ليس المسألة لكبر عنده أو لأنه يقول هذا مبتدع أخذ منه، لا، الله حجبه جزاء وفاقا وأجرا طباقا، الله يحجبه لأن هذا فضل الله الذي فعله. فإذا حجبه الله جل وعلا ضيع عليه الخير. وإذا رأيته دائما هكذا ولا يتحرى حتى ما يقول، أن أقول لك الدفاع عن الدين بذم أهل البدع هذا من أرقى أنواع الأمر عفوا عن المنكر، من أرقى من أسماء أن تهاجم البدع وأن تحافظ على دين الله جل وعلا بمحافظة السنن يعني والرد على أهل البدع، هذا من أسمى ألوان الأمر عرفوا عن المنكر. لكن الذي أراد خيرا بنيته السوداء يصل إلى الشر. وأنت ترى ابن مسعود لما دخل وهم يسبحون المئة، يقول كبروا مئة سبحوا مئة، فقال ابن مسعود عدوا سيئاتكم فإني أضمن لكم حسناتكم. وفي رواية قال: أما أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتح باب ضلالة فجعلهم بين أمرين أحلاهما مر. إذا قالوا هم على ملة أهدى من ملة رسول الله ماذا كان حالهم؟ خرجوا. أو مفتتح باب ضلالة، أنا سأتي الشاهد الذي أريده. فهو كان فصيحا الذي قال لهم كبروا مئة، قال: والله يا أبا عبد الرحمن، هنا أدب، لما كان مؤدبا تعلم، ولما تعلم ما وقع في البدعة، لأنه أول ما تكلم مع الصاحب احترمه وقدره وبجله، لا لأنه صاحب فقط ولأنه صاحب علم، فكناه وهو يتكلم معه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. فقال له ابن مسعود، وهذا الذي أريده، اكتبه ماء العين، قال: وكم من مريد للخير لم يبلغه. الجميع يدعي وصلا. ليلى راحت فين؟ ليلى واخده من اول الرعيل الى هنا الان، مش انا مش عارف مستحمله كل ذلك. كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بايش؟ بذلك بحال من الاحوال. فان اردت خيرا فقد رسم الله لك طريق الخير، كلما حدت عنه لن تصل اليه. من يقول الذي تفعله انت هذا حفاظا على السنه؟ انت كذاب. لما تكون كذاب اذا انت لا يمكن ان تنصر دين الله الذي فعلاك، ولا يمكن ان تنصر سنه النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب. انت مثلك مثل اهل البدع، انت مبتدع اصاله. كالكراميه قالوا: نحن لا نكذب على رسول الله، نحن نكذب لمن؟ لرسول الله. يعني كان الله جل وعلا لم يكمل الدين والنبي لم يكمله. شوف ده وقعوا في الكفر وهم لا يفهمون، وقعوا في الكفر، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير، قالوا نكذب له. فهذا الذي يكذب ويقول لا حفاظ على السنه، هذه المشكله الكبرى، كذاب. وايضا مع الكذب زاده فوق الكذب اثما اخر، ما هو؟ زاده الله اثما اخر، ما هو؟ الخرص والتخمين بالخفايا. تقول له الرجل: طيب قال هذا قول نعم وتراجع علنا. قلت الرجل يقول بالخروج على هذه الامور، اسمع درسه، قال بحرمه الخروج على هذه الامور. يقول لك: لا لا لا، سيب الدرس، هو في الخفايا بيقول ما نقول. طب الخفايا انت مالك من الخفايا؟ انت الجني معك في هذا؟ هذه مصيبه. يبقى كانك الان انت وراء الستار تنظر الى النوايا وتتكلم عنها وايضا تكذب. كيف انت تنصر دين الله؟ كيف انا اصدقك انك ستنصر دين الله وانت بهذه الطريقه؟ فلا بد من الحفاظ على اعراض اهل العلم، لا سيما وان استقامه الشريعه لا تكون الا بالحفاظ على عرض اهل العلم. نعم. عن علي بن مدرك، طبعا تكلمنا في هذا، كان الذي فتح هذا الباب هو الكلام على من؟ على شعبه امير المؤمنين في الحقيقه. طبعا لابد، سامحني، ايضا نقف مع علي بن مدرك. شعبه ايضا لتعلم انها حتى ما فاتت شعبه، عشان تعلم كيف الحفاظ على اعراض اهل العلم. شعبة تكلم في خالد الحذاء، تعرفون خالد الحذاء؟ محدثا بارعا متقنا. تكلم شعبة في خالد الحذاء، فذهب إلي حماد بن زيد، وذهب إلي رجل آخر ما أذكره الآن مع حماد بن زيد، فدخل على شعبة. تعرفون من شعبة؟ تعرفون من هو؟ تعرف كم شعبة؟ تعرف هيبة شعبة؟ شعبة كان يقف أمام المحدثين جميعا ترتعد فرائسهم ويقول: أيها الناس، أيحسب أحدكم أن يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي بين أذوركم؟ السيوف بطارة مع شعبة. دخل عليه حماد بن زيد قال له: أجننت لشعبة، لأمير المؤمنين في الحديث، أجننت أتتكلم في مثل خالد الحذاء؟ أنت تعط الناس على حديث خالد الحذاء. فتراجع شعبة لقول حماد بن زيد، تراجع ولم يتكلم في خالد الحذاء. رأيت؟ وهذا الديانة. لا، أنت تتكلم مع الرجل تقول له: أنت كذاب، اسمع هذا الدرس يا كذاب، اسمع ما قاله وقل قارن بين هذا وذاك. يقول لك: الخفايا لها نوايا. طب وأنت صاحب النوايا، أنت من أنت بحضرتك؟ يعني أنت الآن بتدعي غيبا تعلمه أم المسألة عند الله جل في علاه؟ فلذلك أقول حتى شعبة لم يسلم، ولما تكلم رده خالد حماد فرجع. هكذا نصرة أعراض أهل العلم. وهذا أيضا لا ننفي الزلات والسقطات، جميعنا عاصي، جميعنا له الزلات والسقطات، لكننا سنقول ما قاله الذهبي عندما قال وقتادة يقول بالقدر. مصيبة مصيبة. قتادة من الأنقياء من حفاظ الدنيا ابتلاه الله ببدعة مميتة وهي القدر، ومع ذلك قال وتغمر هذه البدعة في بحر. أنا ما أقول الآن أن المبتدع تغمر، لا، ما فيش زي قتادة، لكن أتكلم على مسألة الميزان. نحن فينا العصاة وفينا المخطئون وفينا الذين يعصون الله ليل نهار، أنا منهم نعصي الله جل في علا ليل نهار، لكن الأصل أننا على كفة واحدة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معاف إلا المجاهر. هذا خلاص انتهى الموضوع، هذا تجرأ بقلبي، إلا المجاهرين كل أمتي معاف إلا المجاهرين. الغرض المقصود العالم الشريف له الزلات والسقطات والهنات. قال سعيد المسيب، ولكننا نقيس الناس على الغالب، قال الذهبي نعم قد قال المسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هكذا فشعب أمير المؤمنين ورجع فرجع، وهذا هو الإنصاف. نعم. عن علي بن مدرك، علي بن مدرك من الثقات الأثبات. عن أبي زرعة، أبو زرعة قيل عبد الله، صحيح أنت رأيته، أتيتنا به الآن. هو ابن عمرو ابن جرير، هو قيل فيه عبد الله، وثقة ابن معين وابن حبان ذكره في الثقات. نعم هو ثقة من الثقات. عبد الله بن نجي، ابن نجي العلماء يقولون حديثه مقارب وبعضهم وثقوه. نعم. عن أبيه نجي، هو هنا الآن قال في البخاري مجهول، أو قال البخاري أنكر حديث برمته، فقال العلماء لم يروي عنه إلا عبد الله وهو مجهول وضعفه العلماء. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث. نعم تفضل. عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة ولا كلب ولا جنب. هذا الحديث مهم جدا، وهذا الحديث في قطعة منه متفق عليها، وهي قول السلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا، وهناك روايات أخرى تثبت ذلك سأبينها، لكن هنا عندنا الزيادة وهي زيادة ولا جنب. هذه الزيادة ضعفها الدارقطني، وضعفها البخاري، وضعفها من المتأخرين العراقي، ونقل أصلا حافظ حجر أيضا إقرارا على تضعيف هذه اللفظة. هذه اللفظة ضعيفة، هذه اللفظة منكرة. والحق قبل أن يعني نصل إلى أن نقول أن الضعف ظاهر في الإسناد وفي المت، فإن الجزئية الزائدة ولا جنب مخالفة صريحة لحديث عائشة رضي الله عنها أرضاها بأن السلام كان يكون جنبا وينام ولا يغتسل، توضأ ولم يتوضأ في الحديث الأخرى نتكلم عنها، لكن كان يكون جنبا فيتوضأ، ما زال على الجناب، الوضوء لا يرفع الجناب، وإن كان الحنابلة يرون بأن الوضوء يخفف الجناب من على العضو فقط الذي سار عليه الماء مفهوم، لكنه لا يخفف الجناب، لا يرفع الجناب. فهذه الجزئية الدلالة واضحة جدا أنها على النكارة، لأنها خالفت ما في الصحيحين، خالفت ما صح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان ينام، أو أنه أمر عمر بن الخطاب أن ينام إن كان جنبا إذا توضأ، والوضوء بإجماع لا يرفع الجنابة. إذا هذه فيها دلالة واضحة جدا على نكارة هذا، على كثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن حال النبي صلى الله عليه وسلم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم بأمر لعمر، ومن حال النبي الذي رواته عائشة أنه كان يكون جنبا تصيبه الجنابة فيتوضأ وينام ولا يغتسل، فكيف لا تدخل الملائكة؟ فإذا الحديث ضعيف. لكننا إذا شرحنا الحديث نقول بقول النساء على على على التنزل على صحته نبين ما معنى الحديث في توجيه الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. الحق في بحث هناك قال الخطابي من العلماء يرون بأن هذا اللفظ من باب العام الذي يراد به الخصوص، لا تدخل الملائكة ألف لام استغراقية، إذن كل الملائكة لا تدخل، إذن الصورة أو الكلب في البيت أو الجنوب في البيت لا تدخل فيه ملائكة، ليس فيه ملائكة، لأنه قال لا تدخل الملائكة عموم، والصحيح أن هذا عام يراد به الخصوص، يقصد به الملائكة السياحين، ملائكة الاستغفار الذين يستغفرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على من جلس في المسجد الملائكة تأتي تستغفر له وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هذه ملائكة سياحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لله ملائكة يسيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم. المقصود بالملائكة هنا هم هؤلاء وليس كل الملائكة، وإلا فالملائكة الحافظة من قدر الله جل في علاه لا يفارقونه، الملائكة الكتبة لا يفارقون ابن آدم بحال من الأحوال، سواء كان جنبا غير جنب لا يفارقونه بحال من الأحوال. إذا هذا في قول السلام لا يدخل الملائكة هذا عام مخصوص أو عام يراد به الخصوص، ليس على بابه، ليس على عمومه، فالملائكة الكتبة مع الحفظة مع المكلف لا يتركونه لا يفارقونه بحال من الأحوال. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، المقصود كما قلنا الملائكة السياحين. قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، الأصل هنا أمور ثلاثة: صورة، كلب، جنب. الملائكة لا تدخل، لا تصاحب الإنسان، وهذه خسارة ليست بعدها خسارة، لأن الملك أولا إن لم يكن فيه من الخير الذي فيه إلا أنه يعني تكون مصاحبة الأخيار فيها ما فيها من الخير والرضا من الرحمن سبحانه وتعالى في علاه لكف، ولكن مصاحبة الملائكة فيها الدعاء لك، فيها الاستغفار لك، أيضا فيها التعضيد لك والنصح. قال له صاحبه قل إن شاء الله، يعني صاحبه من الملائكة. قال ولذلك الإنسان قال للشيطان لما وللملك لما، فالملك أنصح الناصحين لابن آدم هو الملك. فالخير كل الخير من مصاحبة الملائكة، والشر كل الشر في عدم مصاحبة الملائكة. أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يترك مثل أبي بكر، وهو الذي قال فيه لو اتخذت من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، مع ذلك ترك مجلسه ومشى. لما؟ لأنه بعدما سبه الرجل أكثر من مرة رد عليه أبو بكر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومشى. فلما ذهب أبو بكر يستعتب يقول يا رسول الله أخطأت أنا، هو سبني، فقال لا، كان الملك يرد عنك يذب عنك، فلما رددت أنت ذهب الملك وأتى الشيطان، وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان. مصاحبة الملائكة فيه الخير، فلذلك لابد أن يحرص المرء على مصاحبة الملائكة. قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. الصورة ما المقصود بالصورة؟ اتفاق العلماء وإجماع العلماء الصورة المقصودة هنا هو المنحوتة أو المرسومة. المقصود هنا في الصورة التي تدخل فيها الملائكة المنحوتة أو المرسومة. لما؟ للوصف في اللعن، لأن السلام قال لعن الله المصورين. في بعض الروايات علل اللعن، لما اللعن؟ قال يضاهئون خلق الله، والمضاهاة لا تأتي إلا في النحت أو في الرسم، أما هذه صور ليست فيها مضاهاة، هي رموز، ولذلك المعاصرون اختلفوا فيها، وإن كان الأسلم تحرمها الأسلم، لكن الخلاف معتبر، خلاف فيها. المطيعي التلفزيون ماله حبيبي؟ رموز، هذا رمز ليس صورة، الصورة المعمولة هذا رمز من الرموز، لذلك حبس الظل هذا رمز وليس صورة، ماذا يعمل فيه؟ إلا بقى إذا يعني اللي يصور المرأة فيجعل عين زرقاء وشعر صفراء ومش عارف وحمراء وسوداء بيده، هذا عمل منهم، لكن هو حبس الظل رمز من الرموز. لذلك المطيعي قال بجوازها قياسا على الصورة في الماء، قال صورة المرأة في الماء أو صورة المرأة في المرآة هي نفس الصورة، صورة المرأة في المرآة. والإجماع ورد المتنازع فيه المختلف فيه المتفق عليه، أنت عندما تنظر إلى المرآة اسمك يكون أخف من الذي رسمك، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ كل ما تشوف نفسك في المرآة فأنت آثم، صح؟ لا، إذا رأيت نفسك في المرآة هل هذه اسم؟ ما هي صورة ولا غير صورة؟ صورة. وضعت وجهك عند الماء ترى إيه؟ قمر يطلع عليك، صح؟ قمر يشع، شمس ساطعة، ترى إيش؟ ترى نفسك. هل هذه صورة؟ ما أقول هذه ليست بصورة، هذا رمز، هذا انعكاس هذا يعتبر رمز، هذا الظل هذا رمز وليس صورة. الخلاف فيه معتبر، وقلنا الأسلم القول بحرمة لعموم اللعن، لعن الله المصورين، لكن الحق التعليل يخفف الإيه اللعن، لأن في التعليل قال يضاهئون خلق الله، ففيها المضاهاة، فيكون أصالة أن الصورة التي فيها الحرمة هي فيها مضاهاة خلق الله جل في علاه، مضاهاة خلق الله جل في علاه، لعن الله المصورين، والملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة. لذلك قال علي بن أبي طالب عندما بعث أبا الهياج الأسدي، قال ألا أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تجد صورة إلا تمسطها. يقصد بالصورة هنا إيش؟ حبس الظل، كان الكاميرات على عهد علي بن أبي طالب كانت كاميرات مش سوداء، كانت طويلة، كان في كاميرات، ها معناه إيش هنا الصورة؟ التمثال المنحوت. حتى قال أنظر الصورة إلا تمسطها، قال ولا قبر مشرفا إلا سويته، هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومر جبريل في السنن، مر جبريل مع النبي الأمين فوقف على الباب فلم يدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تدخل؟ فقال جبريل في البيت صورة وفي البيت تمثال، فرق بينهم، في البيت صورة، وسترى التفريق، في البيت صورة وفي البيت تمثال وفي البيت جر، الثلاثة منعت جبريل من الدخول، بين السلام العلة له جبريل، قال في البيت صورة فأعمد إلى الصورة فاطمسها، اطمس الصورة لا تجعلها كأنها صورة. فاعمد إلى الصورة فاطمسها. قال وفي البيت تمثال فاعمد إلى رأسه فاكسره فاجعله كالشجر. وفي البيت جر فأخرج الجر. فبين جبريل أنه لم يدخل من أجل هذه الثلاثة. فلما ذكر الصورة قال بالطمس. قال بالطمس. وهنا الكلام على الصورة التي يدخل فيها الملك كما قلنا إما المرسومة أو المنحوتة على الراجح والمصورة عند بعض العلماء التي فيها حبس الظل. لا تدخل الملائكة. فما العلاج؟ قال الطمس. والطمس هنا هو تغيير المعالم. المقصود بالطمس هنا هو تغيير المعالم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد المروقة كانت في أستار عائشة وهنا أنت تراها صورة الآن. هي صورة إيه؟ مشغولة ستارة فيها صورة. كيف الصورة تكون؟ صورها بكاميرا؟ كيف الصورة تكون؟ حتى لو صورها بكاميرا هيقطعها فين في الستارة؟ كيف تكون؟ مشغولة غز صح؟ مغزولة مشغولة. فهو لذلك قال فأعمد إلى الصورة فاطمسها. فقال أميطي عنا قرامك ألهتني أنفل عن الصلاة. في رواية لما قالها ذلك فتلكأت فقطعها نفسها. وفي رواية قال قطعتها. الجمع بين الروايتين أن ابتداء القطع كان من من؟ من النبي. ثم إتمام القطع لتكون وسادتين من من؟ من عائشة. هذا الجمع بين الروايتين. قطعها إنكارا فأخذتها هي فشقتها نصف جعلتها في الوسادة. وجعلتها في الوسادة إذن هناك شيء من الصورة تهان كما قال إذا كانت تهان يصح ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في رقم في صورة فقط. هذا اللي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأعمد إلى الصورة فاطمسها فالملائكة لا تدخل بيتا في صورة. إن قلنا بالصورة حتى حبس الظل أنها لا تدخل في الباب تعليقها يمنع دخول الملائكة. لا يجوز التعليق. لا يجوز التعليق. لما لا يجوز التعليق؟ لأن التعليق فيه ذريعة للتعظيم وهذا المنع منه. ولذلك لما دخلت أم سلمة في الكنيسة في الحبشة وقصت لأن السلم ما رأت فقال على اليهود النصارى فقال أولئك شرار الخلق عند الله جل في علاه. إذا مات لهم العبد الصالح أو النبي الصالح صوروا له هذه التصوير وكانوا يعلقونها في. وذلك علقوا صورة إبراهيم وإسماعيل في الكعبة وأنهما يستقسمان بالأسنان. قال كذبوا والله لقد علموا أنهم لم يستقسم بالأسنان قط. الغرض المقصود التعليق لا يجوز لأن التعليق وسيلة للتعظيم ووسيلة للغلو. وإياكم الغلو إنما أكلك ما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالغرض المقصود لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة على التفصيل الذي فصلناه. يجوز حتى لا أضيق ولا أحجر واسعا يجوز في ذلك ما قال ابن عباس وإن كانت المسألة خلافية أنه قال يصح الرسم تصح الصورة إن كانت في غير الروح كالشجرة كالبحار كالأنهار. والحق أنت النبات والشجر والثمار فيهم إيش؟ روح. فالتعليل الذي علله ابن عباس فيه غرابة لعله يقصد روح غير روح الإيش؟ الآدمي مثلا. طبعا الأسماك والحيوانات ما روح ويقول بحرمتها. والشجر ما فيه روح لكن روح غير روح يعلم الله جل وعلا. لكن الحق أن نقول ابن عباس قال قوله راجح بالأثر. كيف الأثر؟ أنا قلته الآن لكن أنتم بالعقول. لا لا لا والله قلته الآن لدلالة أنكم في بعد. ايوه في جبريل بالذات عليه السلام. لا لا لا يا ربي لا. عندي درس بعد 10 دقائق. عندما مزق جبريل لم يمزق شيئا رضي الله عليه وعلي خير. شوف أنا قلتها وهذا يحزنني. قال فاعمد إلى التمثال فاكسر رأسه فاجعله كالشجر. قلت أنا هذا لما قلت. قال فاجعله كالشجر. فإذا قول ابن عباس أنه رسم الشجر أو الثمر أو غير ذلك هذا يجوز. يبقى إذن الصور التي تجوز ويجوز تعليقها الصور التي ليس فيها روح. قال تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. الكلب جاءت فيه عقوبتان أجلكم الله. العقوبة الأولى من اقتنى كلبا نقص من أجره قراط. وفي رواية قراطان. قال إلا كلب صيد أو كلب حرف. ما حراسة أو حرف جاء الحرف حتى لما قال كلب زرع فقال ابن عمر أبو هريرة صاحب زرع، فلذلك رواه أعلم بها منا. فقال أو كلب زرع، الغرض المقصود من اقتنى كلبا فالملائكة لا تدخل فينقص من أجل هذا القراط أو القراطين. هذه عقوبة الأولى. العقوبة الثانية، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. لما؟ للنجاسة. للنجاسة. وانظر شوف الشرع كيف يدافع عن طهارة الإنسان والمكلف والحفاظ عليه، لأن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة. قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات، أولهن أن يعفر الثامنة أو قال أو يعفر الثامنة بالتراب. الغرض المقصود الملائكة لا تدخل للنجاسة، والملائكة أطهر خلق الله فلا يدخلون في مكان فيه نجاسة. إذن عقوبتان، العقوبة الأولى باقتناء الكلب ينقص من أجله القراط أو خراطان، والعقوبة الثانية تدخل الملائكة. في العقوبة الأولى فيها استثناء، فمن اقتنى كلب زرع أو كلب حراسة لا ينقص من أجله القراط ولا القراطين، لأن الشرع قد أباح وما أباح به الشرع فلا إثم فيه ولا ينقص من أجله. وأما الثانية فهي على العموم، حتى لو كان كلب زرع أو كلب عرس أو كلب سراع حراسة لا تدخل الملائكة. لذلك من اقتنى كلبا للحراسة لابد أن يجعله خارج البيت، لو عنده بيت بناية يجعله على على على الشرفة على السطح تحت يربطه في الباب، لكن لا يدخل البيت. لو أدخلوا البيت فالعقوبة لاحقة، والملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب. النبي صلى الله عليه وسلم الجار كان تحت السرير، فقال له جبريل والجر، وقال وتحت سرير جر، فاعمد إلى الجر في إيش فأخرجه. فيكون هنا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب للنجاسة، وعدم دخول الملائكة كما قلنا شر أيما شر ونقصان خير أيما نقصان خير. قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كسورة ولا كلب ولا جنب، وهذه الزيادة منكرة كما قلنا، أنكرها ابن حبان وضعفها البخاري والمنذري والعراقي، أغلب المحدثين يضعفون هذه الرواية وهي ضعيفة. والصحيح أن العلة فيه عبد الله بن جي عن أبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وفيه جهالة، وكما قال البخاري عبد الله بن جي عن أبي عن علي فيه نظر، وإذا قال لك البخاري فيه نظر فتوقف ولا تعدوه، لا تجاوزه بحال الأحوال إلا برسوخ، فهنا يقول فيه نظر توقف. فإذا الزيادة منكرة ولم تصح. لو تنزلنا وأنها صحت قال العلماء في توجيهها، طب كيف الملائكة تدخل بيت فيه جنب وقد دخلت وكان الإنسان جنبا وبات على ذلك؟ يقال لا تدخل الملائكة بيت فيه جنب إن حان موعد الفورية فتلكع وتقاعس أقطع ذراعي ولا أتركه؟ لا أتركه، أقطعه. تريد أقطعه؟ اتق الله فيا يمني، لا تتركه، تريد أقطعه، غفر الله لك. وكيف انتقاما أطلت عليكم في الدرس فأردت ذلك؟ الحق أنه أقول، يقول البعض العلماء في التوجيه قالوا الجنب هنا المقصود به ليس كل جنب، المقصود به الجنب الذي حان وقت الفورية عليه في الاغتسال فتلكع وتقاعس، لأنه سيؤخر ما أمر الله به، وهو حانت وقت الصلاة فلم يغتسل، هنا الملائكة تنقطع. مفهوم الله بمعصيتي وتفريطي فالملائكة، وهذا توجيه جيد، لكن الأسلم والأصح أننا نقول الزيادة منكرة لم تصح، الزيادة منكرة ولم تصح، ولو بات المرء جنبا الملائكة لا تفارقه، لا سيما وأن جنابة ليست نجاسة، وأن المؤمن لا ينجس أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة سبحان الله المؤمن لا ينجس. هذا آخر كلام على هذا الحديث. طيب الفوائد المستنبطة، أين هو؟ ما كتبناها؟ ها؟ لا ما كتبناها. إذن الآن تكون بإذن الله. الفوائد المستنبطة، فضل مصاحبة الملائكة، تستغفر الله وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ومصاحبة الملائكة وقلنا فيها الخير، فيها النصيحة، الملائكة تنصح لابن آدم. ولو لم يكن الخير في مصاحبة الملائكة إلا أن نسلم حرم الملائكة وترك المجلس الذي فيه الملائكة لكان كفى، بفضل وجود صحابة الملك. الفائدة الثانية وسيلة الشرك شرك، صعبة أوي عليكم هذه. تعليق الصورة ممتاز، تعليق الصورة وسيلة للشرك، لأنها وسيلة لإيش؟ أن يعبد من دون الله الذي رفع له ويعظم من دون الله. والثانية التي هي أخفى، الأخفى، أنتم أتيتم بالأثر وممتازين، ها ممتاز ممتاز، وفقت، أنت صحيت الحمد لله، واستيقاظ عالي جدا، أنت مستيقظ نعم، لكن أقصد هنا الآن الاستيقاظ صار أرقى، لكن أتيت بالأهم، هذا صحيح الأخفى، وهي أنه يضاهي خلق الله، والخلق ربوبية، الخلق ربوبية، كأنه ينازع الله في ربوبيته، مفهوم؟ نعم. يقول ولذلك قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. أيضا مفارقة النجاسات من أصول ديننا، ديننا كله نظافة، مفارقة النجاسات من أصول ديننا، من وين تؤخذ؟ إخراج الجر، إخراج الجر، ممتاز، هو لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. نعم. هذه الفائدة كام هذه؟ القادمة هي الثالثة؟ هذه الثالثة؟ نقف عندها، والوتر أولى، والحمد لله ورب العالمين، إن الله وتر ويحب الوتر، جزاكم الله عنا خير الجزاء. نعم. أخونا الدكتور، كيف نجمع بينهما؟ سيدنا عمر إذا مر الطريق رضي الله عنه، الشيطان يسلك فجأة غير فجأة، وأيضا الرسول وقف ذهبا لأن الشيطان جاء، كيف بينهما؟ نعم، هو الآن عمر بن الخطاب الشيطان يصارعه فصارعه عمر بن الخطاب. طيب، أما النبي صلى الله عليه وسلم أقوى منه، لأنه قال فأعانني عليه فأسلم، لم يصرعه بل حوله إلى المسلمين. لا أقصد أنا أتكلم الآن هو النظر في هذا الباب، صرعه عمر، طب النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرعه؟ نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم صرعه طارة وجعله يسلم طارة، لما جاءه بكرة النار فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال وجدت برد لعابه على يديه، ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في السارية يلعب به الصبيان صباحا. وإيش بقى دعوة أخي سليمان؟ هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعده. عجيب أنني أرى أحد لما بيدعي زيادة في هذا في هذا الزمان، والله مش عارف أنا، هذا ممكن يكون تعدي في ال نعم. نعم، الأسئلة انتهت. نعم لو طيب لو مكتوب طيب خلاص ماشي تفضل. لا حول، النساء نساء، لا يمكن أن تجلس إلا بلعبة العروسة الدبدوب والحبوب والدباديب، التي ما يستطيعون النساء ترك هذه اللعب بحال من الأحوال. السؤال جاء عمدا على إيش اللعبة. طيب الدبدو الأطفال إيش يابا هذا الدباديب اللي بيلعبوا بيها هذا؟ مش الأطفال والله، تجد زوجتك يا التي تلعب بها أصابتك تضيقني. شوف هذه الدباديب عشان تعلم، أوادي فيها أقوال ثلاثة، الذي أدين الله به صراحة أنها لا تجوز، والملائكة لا تدخل بيتا فيه هذه اللعب إلا في حالة واحدة، لعب العقب أو العهن، العهن الصوف القطن، العرايس، هذه العرايس التي ترى عروس لو دخلت تتقدم لها، والله العظيم كأنها امرأة حقا، لما تراها كذا من بعد تحسب أنها امرأة وستسلم عليها، هذا كله يقطع دخول الملائكة، الملائكة لا تدخل، بل الشياطين معهم في هذا الباب، هذا هو صدقني، هذا كالمنحوت لا يجوز. الذي يجوز فقط هو ما كان من العهن، من الصوف، من القطن، من القماش. والدلالة على ذلك أسماء قالت في عاشوراء، قالت فكنا نصوم الصبيان ونلهيهم بلعب العهن، جاء الشرع مقرا بها الآن، ونلهيهم بلعب العهن، وكانت عائشة تلعب بها بلعب العهن، ولما دخل عليها والنساء وأتى لها باللعب، حتى أنا يعني كان لها ذراب وكما قلنا يتسامح في السير، فوجد حصانا من العهن فكانت له أجنحة، فقالت أما علمت أنه يطير؟ ف فنظر عليها النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لها وهي صغيرة السن، لكنه كان يجاريها بأبي هو أمي لطفا وخلقا حسنا معها النبي صلى الله عليه وسلم. فاللعب التي للأطفال نقول تصح ويجوز، ولا تدخل ولا يدخل تحت الحديث إن كان من العين فقط. أما إن كانت من البلاستيك والخشب وهذا الباب الذي كما قلنا الآن كأنها امرأة حقيقة، فهذا يقطع دخول الملائكة وهو يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين. هذا كان نحت تماما وفيه مضاهاة لخلق الله فلا يجوز. أما الخياطة بالقماش وذلك ما فيها شيء. لا، لابد أن تكون كلها، لابد أن تكون كلها محشوة بالصوف أو بالأهن أو بالقطن أو بغيره. وبعدين بالقطن ما جيد، يعني إذا أخذوه بقى نيموه وعملوه أو نامت عليه ما في مشاكل، ما أجر. ها؟ أنت تريد تطور؟ اطلع في المريخ بقى شوف لك أي شيء ثاني. لكن هو الحق احنا بنتكلم على ما يجوز وما لا يجوز. ايش اللي موجود؟ هناك بلدان شبه تحرر القطن موجود، هذه مخدة مسادة ينامون عليها بس ممتهنة يا شيخ. ممتهنة يجوز، وهي اصلا يجوز تعمل بها حتى لو كان فيما قلت وصفت وممتهنة لا يدخل الملك ويدخل في هذا الباب لعن الله المصورين. ذكرت نفس اقوال، ذكرت قول الثالث فين؟ اي قول ثالث منهم من اباحها عموما وقال بان هذا للاطفال ولانه ممتهن، وهذا القول ضعيف جدا. العموم عندنا العموم اقوى في هذا الباب، فجاء التخصيص من كلام أسماء أنها قالت وكنا نلهيهم بلعب الأهل. طيب صانع اللي يصنع أي واحد؟ اللي يصنع هذه المحرمة مضاهة خلق الله. غير المحرمة هذه القطن أجرته حلال ويجوز له أن يفعل ذلك. الشرع رخص فيها فله الأجر. ما يرسم حتى ولو كان، حتى ولو الشرع جاء بالترخيص وكنا نلهيهم بلعب الأهل. من الذي اطلع على ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة التقريرية موجودة. ولو قال متنطع النبي لم يطلع قلنا نعم النبي لم يطلع، من اطلع؟ الله. وهذا تشريع، لو كان حراما لحرم. هذا هو. تفضل. السؤال الأول، لماذا لم تأتي قاعدة النسخ والمنسوخ إلا بعد ما اكتشف المفسرون أن القرآن يغير أحكامه؟ من يقول بذلك؟ النسخ أيضا في التوراة. من يقول بذلك؟ والنسخ أيضا موجود في التوراة. نعم. سؤال الثاني، كما حرم الله عليهم أشياء كانت حلال، إذا قلنا في مسألة الإباحة الأصلية. نعم. هل فعلا أن هناك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلل فيه عدم سماع المسلمين صوت الأذان أن ذلك من مراق الشيطان؟ لا، قلبت الحديث أو قلبت الحديث، هو الشيطان نفسه الذي لا يسمع الأذان بسبب ذلك، لأن السلام قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، ما يستطيع أن يتحمل ذكر الله جل وعلا، لذلك فهو خناس كما قال ابن عباس يخنس إذا ذكر الله. هل يصح أن تكون الآية منسوخة ناسخة بنفسها لحكم آخر مثل قوله تعالى فامسكونا بالبيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا؟ أن تكون ناسخة إيش؟ خاصة وأن هذه الآية قالوا أنسختها السنة في قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. نعم هذا هو، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. نعم. السيب بالسيب الرجل الموت والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. نعم. لا، الحق أن الآية التي نسختها. قالوا أيضا لماذا يشدد الشيخ على النساء؟ أنا أشدد لشيئين. الشيء الأول أن هذا العلم للذكران من العالمين، فوجدت مزاحمة قوية من النساء فغرت أنا حقا. والأمر الثاني أشهد الله وجدت حقا نابغات، فخلفت ذهني الذي كنت أتبناه سنين وأقول من النساء من يتقدم على الرجال. هذا حق، هذا حق. فقط. فأنا أريد فقط أن الأمة تنتفع بإنا. لكن أيضا عندي ملحوظة في النساء، لأنها عندما تفتح لها الباب وتبين لها أنها تعلمت أجارك الله، تقول الحكم كذا وأنا أخالف هذا الحكم وما أتبناه أنا وأراه أنا وعندي، وهي تقول بذلك وعندي وأراه وتبناه، وترى خلاص أنت بتتكلم الآن مع موسوعة العلم الفهم هذا، فهذا أنا ما عندي إلا الضرب فوق الرأس في حقا في هذا. هذه الثلاثة فقط التي أخذها، لكن باقي الأمور شوف رأيت هذا هو. لكن أنا أقول حقا في إن من تقدم على الرجال، ونسأل الله أن ينفع بإن الأمة. أمين. هذا شوف النجيل دخل في دائرة العشاق، وكمان قال ولنا علماء نساء، خطاب أخوي ولنا علماء نساء. أنت لما تجي تنظر في تراجم الفقهاء المحدثين، ائتني كم فقيه وكم فقيهة، ائتني كم محدث وكم محدثة، هنا في رجم في رجم. يلا طيب، لكن الحق عشان بس نتكلم، الحافظ بن حجر ووزنه الثقيل، الحافظ بن حجر كان إذا انتهى من المجلس أرخى الستار. ليش؟ لا ليس لا ليس النوم، امرأة تأتي تملي على طلبة العلم زوجته. الكساني تعرفون الكساني؟ صح كساني من ألمع شوف الأحناف. طيب كتابه بدائع، تعرف كيف بقى هذا؟ يعني كانت الفتوى تخرج من هذا العالم لابد يختم بها، فعلم ابنته فأتقنت العلم، فكانت الفتوى تدخل لا تخرج قط إلا بختمه وختم ابنته. ثم جاء طالب العلم المتقن جدا شرح البدائع، بدائع الصنائع في شرح إيش؟ ما تعرفون؟ هو الكتاب نفسه هو الشرح بدائع الصنائع. المهم كان طالب العلم متقنا جدا للإمام، فتزوج ابنته فتدخل الفتوى فلا تخرج إلا بختم من الثلاثة، ها مجمع فقهي خلاص الثلاثة. وأروع من ذلك ابنه سعيد عندما أخذها إلى المطاعم أمير المؤمنين، ابنه تقدم لها فرفضه، فجلد سعيد لذلك، رجل يفهم فراسة. أنت لو امرأة جاءها الرجل يتقدم إليها عنده سيارة مرسيدس، بس قبل أن يطلع الكل داخل زوج بنتي والبنت لسه ما تكلم، ينتهي خلاص انتهى الموضوع، الرجل انتهى الموضوع. هذا ابن أمير المؤمنين يرفض مع الدنيا بأسرها معه، لأنه ينظر الأمر الآخر. زوجها لابن وداع الطالب العلم الزاهد الذي لا يعرف حتى في مجالس العلم، ولما تزوجها ودخلت عليه هو قال له لما تأخرت عن الدرس؟ قالت تأيمت، ماتت امرأتي. قال لا تجلس ليلة واحدة من غير امرأة، أين سعيد؟ ابحثوا عنه في كل مكان وخبروني عنه إن وجدتموه. فقال له ماذا تقول؟ قال ابنتي لك. وكان ابنته من أجمل النساء، شوف، ويقال أنه أعطاه المهر درهمين، هو اللي أعطاه الدرهمين. العجب بقى من طلبة العلم، تنطع له مجال، وقف قال أخ، قال أنا أستدل بهذا على صحة الزواج من غير ولي وشهود، فين الإجابة والقبول؟ تفهم ده هو ازاي اعطاها له؟ مش بالله عليك، لا خلاص عقد العقد وانتهى الأمر، خذ القصة بنهايتها. فأغلق عليه الباب فوقفت المرأة، فاقترب منها زوجها يمسها، سقطت في الأرض، طبعا حياة هذا كلام، مات مع الذين ماتوا، سقطت في الأرض. فجاءت أمه فقالت لا أم لك، لا تقربها حتى أهيئها لك، فأخذتها وعلمتها وهيئتها. فبعد ذلك بعدما جربت زوجها وأحبته وأحبها، كان إذا خرج تأخذه، ما أحد يخرج من هنا. قالت أين تذهب؟ قال أذهب إلى مجالس سعيد، فتقول اجلس وأعلمك علم سعيد. استوعبت علم أبيها، وسعيد كان أعلم التابعين. ما أجمل ذلك، أنت كمان أنت قلت ما أجمل وضممتها، يعني أروع من ذلك، يعني هذا ما أروع من ذلك. لك هذا إن شاء الله تجد هذا. الثاني هو الثاني، نعم، أيحرم عليه؟ ألا ينزل حتى أنا نأتي عن السفوق ثم يزيد؟ عبد الفتاح لا تقول له نعم، ما أنت عندك نعم. إذن أنا لا أشتد، أنا حقا أعطي كل ذي حق حقه، ومن الحكمة أن تضع شيء في موضعه. هي تستشهد بمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر حتى يحب الرجال، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع أعوج. ماذا فعلت أنا؟ ماذا فعلت أنا؟ طب ماذا فعلت؟ أنا ماذا فعلت بالله؟ كسرت أنا؟ ضربت بالحجارة؟ ماذا فعلت؟ ده أنا قلت من النساء من يتقدم على الرجال، لكن دائما أدين الله. قلت هذا أم لا؟ طيب أنا أقول أدين الله بأن العلم هذا من الذكران للعالمين، فأن يزاحم النساء الرجال هذا فضل كبير فيهن، ومدحت أنا ذلك. ماذا أفعل بعد هذا؟ بارك الله فيك يا مولاي. الحمد لله أخوي. ربي يحفظكم جميعا، أمين يا رب العالمين. نعم طيب ننتهي عشان درس. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. أحسن الله.